الجاهلية تطلق على هذه الأمور، المجتمع الكافر إطلاقا عاما مطلقا لا تقييد فيه. تقول المجتمع جاهلي بلا شك، ولو بلغ العلم المادي النجوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة من غافلون، بل ادارك علمهم بالآخرة بل هم في شك ما بلهم منها غمور. ويطلق على المجتمع الذي ما وثق بالعلم وما تفقه كثيرا ونقول فيه جاهلية وفيه جهل. ويطلق على الفرد الذي كذلك ما تنورت بصيرته بالعلم او في شعبه من شعب الجاهليه. وهذا المصطلحات استخدمها كثير من الكتاب الفضلاء في الاستاذ محمد في جاهليه القرن العشرين وله فيها كلام. اما قول السيد قطب وكتب محمد قطب كنسر الله نسيبهما بما كتب ويظهر الصدق بهما فانهما اراد الخير ان شاء الله واراد ما عند الله، وقد سد جانب الفكر او ثغره من طرق الفكر التي ما تبدلنا بهذا السلاح، لان الله يقول واحد له من استطاعت من القوة، فانه هو قوة الادب وقوة الفكر وقوة العلم بالدليل. فهؤلاء رد على هؤلاء اهل التربية اهل علم النفس اهل الفكر الغربي. واما ان بعض المسائل تكلم عنها بعض طلبة العلم فينبه اليها، وما ليس هذا مجال تفصيلها ولا بسطها كبعض المسائل في الظلال، فالقائل الظلالي لا يحرم منه يعني قصد دليل ولا تفصيل علمي، وانما ياخذ نقطه صاحبه، لان صاحبه يقصد ان يقرب القران من الواقع او ظلال او نسمات او قطرات سطرت له وعنت له في اثناء قراءه القران، فهو يتحدث عن ربط الدار واقع بالقران. واما من اراد مثلا معاني القران او تفسير القران فمجالها كتفسير ابن كثير وغيره من اهل العلم، ولا يطول في هذا لان لها يعني مجيبون فهو يلقون ان شاء الله. سؤال اخر، هل يجوز للمرأة أن تعطي كل زكاتها لزوجها إن كان مستحقا لذلك ومديونا، أم تعطيه جزءا منه؟ جزاكم الله كل خير. الذي أريد أن أؤكده في هذا الجلسة أني ما جلست مفتيا، وعلم الله ليس بقلبي أن أفتي في المسائل، وقد أخبرت الأخ أن الفتيا رجالها وعلماءها ومتخصصون فيها بالفتيا، لأن هناك من هو أعلم وأفهم وأفقه في الدين فهو أهل الفتيا، ولكن جلست أعرف وأتكلم. فالوعظ شيء والدعوة شيء والفتية شيء آخر، لكن هذا السؤال كان يعرفه والله أعلم. هذا قال أهل العلم يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان محتاجا، وهذا الرأي الصحيح، ولو أن في المسألة خلاف، لكن الرأي الصحيح وهو الذي ذهب إليه كثير من العلماء منهم الأحناف، واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود الصحيح أن زوجته زينب أرادت أن تزكي حليها أو أن تزكي شيئا من حليها، فقال ابن مسعود لها أنا وولدك خير من تصدقت عليها، فقالت لا أسأل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبي فسأليه، فذهب بالباب وكان يحجبه بلال، فقالت استأذني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، قال زينب تسألك يا رسول الله، قال أي الزيانة؟ لأن الزيانة كثير، نعم الزياني بخيري حول 7 أو 8، قال أي الزياني؟ قال ما أصبح من مدود، قال خلها، وفي رواية أنه أفتى بلال فبلال أخبرها، وقال بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم يخرج من هذا الحديث 50 فائدة، منها أن الفتية تنقل بالتناول في هذا المثل. فعرض عليه السؤال قال نعم صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق من تصدقت به عليه، قالوا هذا اسم الصدقة والزكاة فيدفع إليه، ادفع الى الزوج. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ سؤال اخر، ما الواجب على المرأة اذا كانت تريد ان تدعو الناس الى الاسلام؟ الواجب على المرأة اذا كانت تريد ان تدعو الناس الى الاسلام اولا ان تخرج قصدها لوجه الله، الامر الثاني ان تتعلم العلم الشرعي، الامر الثالث ان تعرف مجال تخصصها الذي تدعو اليه، لا تصل الجمعة ولا تحاضر في المساجد ولا تتصل بالرجال بالتلفون وتخبرهم بالدعوة وضرورة الصلاة جماعات، وإنما تحضر بين جنسها، لأنه يعني قد علم كل أناس مصابهم، فمصابها بين جنسها وبنات عمها وخالها وقريباتها من الذين يفهمون كلامها، فعليها أن تزيد هذا التخصص ولا تتعدى إلى غيره، ولا تقول في ذهنها سوف أدعى الرجال، لا، إنما تدعو النساء وأحسن الله مثوبتها إذا أحسنت بدعوة النساء. سؤال آخر، فضيلة الشيخ، ما حكم تقضية النظريات العلمية على القرآن الكريم؟ أي بمعنى كل ما اكتشف نظرية قام بالبحث عنها في القرآن من أهل قام بالبحث عنها في القرآن من أجل التأكد على ذلك. مثلا البحث في القرآن مع النظرية العلمية جيد من حيث هو، وهو من ضمن ما طلب الله عز وجل التفقه في كتابه والاستنباط، لكن قضية أن يقرأ القرآن لكل نظرية جدت في الساحة هذا طريق موصل إلى تخطئة القرآن الكريم، فإن قد تستنظر النظرية فيقول انظروا كيف قال القرآن وافق النظرية على هذا، وبعد 50 سنة و 100 سنة يظهر للباحثين أن هذه النظرية خطأ فيخرج باللوم إلى القرآن. القرآن أصل ثابت وصدق وحق لا ريبة فيه. وقبل أن أستطرد في هذا الحديث أريد أن أذكر أمرا لكم، وهو أن القرآن كتاب الهداية لدن الهداية، حتى يكون كتاب الهداية القرآن، لأن بعض المفسرين ظن أن القرآن كتاب تاريخ، أقول أن الموجود في كتاب كيف تقرأ القرآن يقول أول قبل أن تقرأ القرآن ينبغي عليك أن تنزع من ذهنك كل تطور سابق عن القرآن، فالقرآن ليس بكتاب تاريخ، ما حدثت متى ولد فرعون ومتى توفي ومتى وقعت المباراة بينه والمباردة وبين موسى والعطاء ومتى غرقه الله في البحر، لأنه أمور تاريخية. والقرآن ليس كتاب جغرافيا، ما تحدث عن الجبال والتضاريس والعواصم والمدن وأهم المنتجات والصادرات والواردات، وليس بكتاب هندسة. والعجيب أن بعض الكاتبين أو الكتاب والكتبة له تفسير في هذا حتى وصل به الحال جزاه الله خيرا من الخير، لكن ما كان من أراد الخير وصل إلى أن أخذ نظريات هندسة من القرآن. قال ويستفاد من قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم على أن أقرب خط بين نقطتين قد خط المستقيم، ما شاء الله تبارك الله. وقال في قوله سبحانه قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فيه دليل على أن المثلث زواياه منفردة، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب حتى يظهر للناس أن القرآن حول العلوم وأنه أتى بالصدق والهندسة والفلك، والقرآن ما أتى إلى حساب هداية يقود الناس إلى الله رب العالمين. فإذا علم هذا في الخطورة أن يقرأ القرآن دائما لكل نظرية، وأن إذا سمع بشيء قالوا في القرآن، حتى يقول محمد عبد الأستاذ المصري صاحب التفسير ركب في السفينة إلى باريس إلى فرنسا يريد فرنسا، فلما ركب في السفينة مع الخواجة المستشرق يعرف القرآن يقرأ القرآن، قال المستشرق يا محمد عبد يقول الله في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، كأن ذكر هذه السفينة في كتابكم، اسم السفينة كوك، اسم السفينة كوك. قال يقول سبحانه وتعالى وتركوك قائما، فهذا تكليف ولين النص، هو ما يريد محمد اقبال ان يتحذر على هذا يضحك عليه، لان ليس المقصود ما فرطنا في الكتاب ان يؤتى باسم الحشرات والحيوانات والبهائم والمأكولات في القرآن. ولذلك بعض الناس اذا ما اردت ان تخبره بحكم الدخان قال اتني من القرآن بحكم الدخان، ما ذكر الله في القرآن الدخان، واتني بحكم الشيشة في القرآن والقار وهذه الامور، يريد ان يأتي القرآن بكل اسم باليرنجة والبرسي والشاي والقهوة والمرض والكفاح وغير هذه الامور، لكن القرآن هو طبق جنية قواعد كلية، كل آية قاعدة كلية تندرج فيها من ملايين القضايا. يقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تدخل بالطيبات مليون قيمة وأدخل بالخبائث مليون خبيثة. فهذا وجهة نظري كان انتباه الأخوة إلى أن هناك في جامع طارق بن زياد ندوة توجيهية، وذلك بعد صلاة الفجر مباشرة من يوم الخميس الموافق 27 شهر آدم بمناسبة قبل شهر رمضان المبارك، وذلك بعد صلاة الفجر مباشرة. أحببت أن انتباهكم لذلك. سؤال آخر، ما كثير من الشباب في هذا الزمان في جامع طارق بن زياد في العزيزية أنا لا أعلم عن الموقع المسجد، ولكن هناك أخوة توجيهية أمام الأبواب. في حي العزيزية في طريق 5. يقول السائل نرى كثيرا من الشباب في هذا الزمان يشتغلون في قراءة كتب المتأخرين ويتركون قراءة كتب السلف، فهل هم في فعلهم هذا مصيبون أم لا؟ ما رأيكم فضيلة الشيخ؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولكن الجمع بين القديم وبين الحديث بين السلف والخلف. هم يقولون في كتب التوحيد بعض الذين سكتوا في طريقة السلف أسلم أو أسلم وطريقة الخلق هذا المقصد. فقال الأول يعني من العلماء بل طريقة السلف أعلم وأسلم وأحسن، وطريقة الخلف أظلم وأجهل وأغفل. فهذا المقصود من هذا الفائدة. لكن السؤال يقول لهم يتخصصون في الكتب الفكرية، أقول ليس بعلم هذا. الذي يقع على الكتب الفكرية هي كتب واقع تتحدث عن ماديات الحياة أو ما تلابسه في المجتمع أو ما تراه بالشارع. الكتاب الكامل يتحدث عن المرأة كيف تفعل وماذا فعلت وماذا صنعت وأنت تراه صباح مساء. وهذا ليس بعلم، والعلم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وما يدور حولها. وبعض الناس قد يأتي به الحال إلى أن يغلق على نفسه معرفة الواقع فلا يقرأ كتابا ولا جريدة ولا صحيفة ولا مجلة ولا يدري أين يعيش الناس، وهو يعيش في القرن الثاني. والقرن الثاني أحداث ووقائع غير الأحداث التي هنا. وأبو بكر لما تولى الخلافة رضي الله عنه عاش أحداثا غير التي عاش الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الخطبة ما كانت نفس الخطب التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم. خطب يوم الردة في أعلن الحرب يوم الجمعة على أهل الردة ونبذل بهم وشدد فعلهم وأكد الأمور التي أحوجتهم إلى الارتداد عن الإسلام لحل القضية. وعمر بن الخطاب لما تتكلم عن الفتوح يوم الجمعة وعن القضايا التي في عصره وبإجمال وحل، فالمسألة أن نأخذ علم السلف ونكثر منه وأن نعرف الواقع الذي نعيش منه. ونقل في كلمة ما رأيتها من قرأتها لكن نقلها لي ثقة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في بعض كتبه: أما الخير الخير فلا بد أن تحوي، وأما الشر فيكفيك أن تعرف منه شيئا بسيطا. وهذا هو الصحيح. الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيكون مخبرك بالواقع حتى تكون على هدف. لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام عاش 40 سنة في بلد الجاهليه لاتى الى مجتمع ما يعرفه ولا يحسه ولا يلابسه، لكن احياه الله في هذا المجتمع فعرف الواقع. كان يدعو الى علم السلف بكثافه والى معرفه الواقع بالكتب والوسائل العلميه. الزوجه تنقص عن سمعت عن النص ان الاصل في الزواج هو تعدد الزوجات، ان كان هذا صحيح هل لي اجر إذا سعيت لتزويج زوجي، وما قدر هذا الأجر؟ هل هو عظيم؟ على الخاص أن تدري عليه هذه المرة الصالحة إذا قلت الأصل إلى الاستعداد، وربما يكون حيلة منها حتى تستدرجني وأنا لست مستغرق إن شاء الله. سمعت أن بعض العلم يقول الأصل التعدد، ولكن الذي يميل إليه قلبي من أجل هذا السؤال إن شاء الله وبعض الأمور أن الأصل أن الواحدة، لأن الله بدأ بها. ويمكن 80% من الأمة المحمدية على واحدة، والتعدد يأتي بضرورات ويأتي نسبيات. فالذي يظهر أننا ما لنا أو لا ينبغي علينا أن نكف للناس واحدين تعبدوا وتزوجوا وأكثروا، لأن للناس ظروف وللإنسان ظروف ومنافسات وسياقات. تقول للإنسان يصدقك وعند العلم البسيط عليك بالتعدد فيتزوج أربع لا ماله يكفيه ولا جسمه ولا بيته، ثم يضيع هؤلاء الأربع. لكن اترك هذه المسألة كما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه تعدد ومعك يوم الجمعة، فقال: تعددوا يا أيها الناس عليكم بالاستعداد أو بالتعب. هذا مطلوب لأن ظروف الإنسان تحكيم وسعه. أما أن تقولي بذلك فإن علمت من زوجك الحاجة وأنه يريد ذلك فأسأل الله أن يؤجرك بنيتك في طلب يعني إراحتي بهذا الأمر وتسهيل السبيل، لأن بعض النساء إذا تعدد زوجها عليها قامت حربها العالمية الثالثة ولا تبقى في بيت الوزن وتبنى عليه في السجود وفي الركوع وفي التراويح ولو فيها قتلت. وهذا خطا فاحش وجهل، بل هذا الله عز وجل ذكر ذلك، وهذا من السنه التي اوردها الله في الدنيا وهي لفوائد عظيمه. قد يقوم من حسن نفسي ان يتعدد عليه. هذا من عندي والله اعلم. سؤال اخر: قد ذكرتم في احد دروسكم او محاضراتكم عن اسباب الاستجابه للدعاء، ومن ذلك المسح على الوجه في غير الصلاه، فما دليلكم وجزاكم الله كل خير؟ الله يحييك واهلا وسهلا. هذا السؤال بارك الله فيك تكلم فيه بعض اهل العلم. ومسح اليدين او مسح الوجه باليدين في غير الصلاه اتى فيها حديث ضعيفه. خلاصه القول قبل ان يدلل اذكر كلمه لابن، يقول: اما داخل الصلاه فلا يمسح، واما خارج فيمسح اشاره ويقرا اشاره. وابن حجر يرى ان الحديث في مجموع طرقه حسن، حديث عمر رضي الله عنه في الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا الا مسح على وجهه بيديه. هذا ضعيف من هذه الطرق، لكن اجتمعت له طرق وظهرت ان مسح الوجه في خارج الصلاه كأن له أصل. والذي أرى بنفسي بعد والذي يظهر والله أعلم بعد غير طرق الحديث أنه حسن، وأن للمسلم أن يمسح تارة خارج الصلاة لأن وجود هذا الحديث، وتارة يترك لأنه ما ثبت الحديث ثبوتا عاما، وإلا بالحديث له أصل وأتى من طرق. وبعض أهل العلم استنبط من نفس الوجه قال لأن تفاؤلا بأن الله أنزل الرحمة في كف العبد أو في كف العبد فمسح بها وجهه. وعند الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه في سند الحسن إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فالمسح خارج الصلاة إذا دعوت لا بأس به إثارة، وأن تتركه إثارة أحسن، لأنك لو دامت عليه فكان سنة، وإن فعلته مرة فهذا غريب جوائز في ذاك الحديث. فضيلة الشيخ، هل يعد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة مع أن من بينهم علماء مشهورين كابن حجر والنووي رحمهم الله؟ هناك هذا الحديث مستفيض ويحتاج إلى تدعين وتجهيات وبسط كبير، وهناك رسالة للشيخ صفر الحوالي في الجزء من أحسن ما قدر. والذي يظهر والله أعلم أن الأشاعرة إثمان، أشاعرة أهل العلم الكلام والمنطق، وهؤلاء يقدم العقل على النقل، وأتى ابن تيمية بيوتهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم في كتاب درك عرض العقل والنقل فهو قنبلة برية، حتى يقول ابن القيم ما طرق العالم من هذا الكتاب. فأساس هذا الكتاب مبني على الرد على الغازي لما قال إذا تعارض الدليل العقل والنقل فإما أن نقدم النقل وإما أن نقدم العقل وإما أن نجمع بينهما وإما أن نستبعهما. فأخذه ابن تيمية بتلاذي بثوبه وأطره في عشرة مجلدات. فهؤلاء الأشاعرة من أهل المنطق قدموا العقل على النقل وأخطأوا خطأ بينا وظلوا ضلالا معروفا. وأشاعرة المحدثين أو الذين على الأثر مقصودهم التنبيه هو نفس الحالة، وتجد لنا عارف في بعض كتبهم كفتح الباري وكشرح النووي على مسلم، هؤلاء ما يستطيع أن يخرجون من أهل السنة، لكن يكون هناك أهل الصفات أو موقف أهل السنة والجماعة من الصفات لا يكون هؤلاء في موقفهم، يقولون موقف مغاير او فيهم بدعه او مخالفون لهم. واما ظنون اهل السنه فانهم يقولون في انهم يريدون الخير ولان لهم يعني اصول يجتمعون مع السنه بها. فالذي يظهر انه اذا سمي منهج السنه فالصفات لا يدخل فيها الاشاعره، واذا سمي مطلقا للسنه فانه يدخل فيها. هذا ما توصلت اليه وما اراه في هذا المساله. واشد خطا هم مناطق الاشاعره أهل الموقف مثل الرازي، ويدخل فيه قريبنا صاحب الأحياء الغزالي وغيره، ويؤمن في بعضهم خير، لكن ولعلكم ترى خط الطوائف على الإسلام الأشاعرة وأسلمهم الجهمية والرافضة، وكان ابن تيمية يخالف الأشاعرة تماما. والسبب الحديث في سجن ابن تيمية في مصر والإسكندرية وغيرها الأشاعرة هم الذين سجنوا لأنهم خالفهم في هذه المسائل، ولكنه أثنى عليه في بعض المواطن كفى المجلد الرابع ذكر أن دعوه خير من ابن حزم الظاهر صاحب المحلى في الصفات. فإذا علم هذا فهذا الذي عندي، وأنا أحيلكم إلى هذا الكتاب وإلى غيره مثل المجلد الرابع لابن تيمية وكل كتب ابن تيمية التي تتحدث عن هذه المسألة. فضيلة الشيخ، ما رأيك في إطلاق مسمى الصحوة الآن في وقتها الحاضر مع العلم بأن مسمى الصحوة أو مفهومها لأن يكون الإسلام مطبقا في جميع المجالات؟ هذا الشق الأول من السؤال. الصحوة سميت مصطلح بين الناس ولا مساحة في المصطلحات، فإن لكل عصر مصطلح وله أن يؤمن إذا كان فيه خير ولم يتعارض مع مصطلحات كتاب السنة. مثل لفظ العقيدة ما ورد عند السلف الصالح ولا في الكتاب ولا في السنة العقيدة بمعنى التوحيد، ورد بما عقدت من الأيمان، ورد يعني في بعض هذه الأمور، لكن العقيدة تصطلح عليها فوقها مثل الحال على حال الإنسان والمقام على مقام في علم القلوب، فلا مساحة في المصطلح. إن سميت الصحوة فلا بأس بذلك. أما نعني الأخر لا نسميها صحوة حتى يستيقظ الناس جميعا ويكون الناس مستجين إلى الله مطلقا ولا يكون في متخلف، هذا ليس بحاصل حتى في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصوا بمؤمنين. القليل دائم هو الخير. ولذلك ذكر عن عمر انه نزل الى السوق رضي الله عنه وارضاه فسمع اعرابيا يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال فقيل له ما هذا الدعاء؟ قال تدعون دعوة الله. قال وما معنى؟ قال يقول الله عز وجل هو قليل من عبادك الشكور فقلت اجعلني من عبادك القليل. قال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر. فعلم أن القبلة دائما هي كأنها موجهة. فأما أن يتحرى حتى ينطبق الناس ويجمع الناس على الهداية فلا يتحسر. المنافقون يجدوا دعاة قبالتهم، اليهودية، النصرانية، المشركون، حتى تجد سورة البقرة كلها نسخ وعبادة لبني إسرائيل. إذا سمعت سورة البقرة في صلاة التراويح يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، لأنه تصفيهم لأنهم وجدوا بعاصي قبالتهم. ثم تجد المنافقين ياتون، ثم المشركين، ثم اليهود، ثم النصارى أهل الكتاب. إذا علم فلا باس ان يقرا الصحوه، لانه وجد اناس يقومون بالصحوه. الشق الاخر من السؤال: شاب هداه الله ولكن يخاف الناس ولا يدعو الى الله الا في نطاق محدود، ما رايك جزاكم الله كل خير؟ هو يظلم من الناس ان يكون كلهم خطباء ولا كلهم متكلمون، لانه واجهه والانسان يعرف تخصصه. الصحابه رضوان الله عليهم نصروا الاسلام بتخصصاتهم. ابي بن كعب ما هو تخصصه؟ وبين سعد أبو المنذر الذي قال عليه الصلاة والسلام: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدر صلى الله عليه وسلم وقال: ليهلك العلم أبو المنذر. ما هي الواجهة التي شغلها هذا وسدها والثغرة التي نفع فيها؟ القراءة. ولذلك أقرار القلوبين في بعض الآثار وبعضهم رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبين هذا الجانب من جانب الجهاد خالد بن الوليد، من جانب الأدب والشعر حساس، من جانب الفرائض زيد بن ثابت، الفتية معاذ بن جبل، الإدارة أبو بكر وعمر، الزهد أبو ذر وأبو الدرداء. فأنت تعرف تخصصك. يمكن خلقك الله ما خلقك خطيبا، خلقك كاتبا صحفيا أو صحفيا. اكتب في الصحابة بما ينفع الإسلام. خلقك سبحانه وتعالى شاعرا مجيدا. تنزل القوات الحارة على رؤوس المسلمين وتكسب رؤوسهم والأجر على الله. خلقك مفتيا فعليك ان تعلم الفتوى او الفتيا وجهت الناس. خلقك سبحانه وتعالى زاهدا عادلا فكن زاهدا عادلا. فالعالم كل اناس مشربهم كل مشربه من السلام. سؤال آخر: ما رأيك يا شيخ في كتابة العصريين والكتب العصرية عموما؟ لأن البعض ينبذها تماما ويبرر رفضه بأنها عالقا على كتب السلف. جزاكم الله كل خير. الكتب العصرية فيها الفروم والبخل والقصة، وفيها الميتة والدم ولحم الخنزير والنطيح والمتردية والنطيحة، فلا يمكن حكم الفن فيها. فيه من أراد به العلم وجه الله عز وجل هذا تقرأ، ومن أحسن يقرأ. يعني ما كتب فيها العصر من الكتب التي نهجت المنهج السليم في العلم، وأظن وحطها شاك وفي صعوبة. لكن من أحسن من كتب أبو العلى المزدي، أبو الحسن الذي سيد قط محمد قط، مع كتب علماء في هذا العصر الذين كتبوا في الشيخ محمود التويجري والشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عميلين، وهؤلاء لأن هؤلاء ينهجون منهج الدليل، وهؤلاء يؤثرون مسائل الفكر أو الواقع. هذا من أحسن ما كتب. لكن ما دعوا الكتب فلا حياها الله ولا بياها، لا تكن الحد الذي كتبت به، وإنما كتب قبول للدنيا فما نفع الله بها. مكتوب عليه حقوق القبر المحفوظة، فلا حفظت ولا يستفيد منها. كان يسأل الوقت وضيع الوقت. ولو تركت عالما عليك منها شيء لا تزيد ولا تنقص. يغيب نعم ويقضى الأمر حين تغيب سيم ولا يستشهد رؤوسهم. سؤال آخر: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم؟ هل الأولى أن يقدم الإنسان طلب العلم أو الدعوة إلى الله؟ وإن كان لا بد من الاثنين معا، فأيهما الأولى في إعطاء الوقت الأكثر من حياة الشاب العامة؟ والله موفق. أولا عليه أن يبدأ بالعلم، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فإذا أصبح عنده الحد هذا يستطيع أن يتفاهم مع الناس فيه، لا يكون كذا حجر في الحديث ولا في السلطة في الفكر ولا في أصول الفقه كالبخاري وابن القدامى، لا، لكن يكون عنده حد أدنى يتفاهم مع الناس ثم يتزود، وليكن كثير الوقت لطلب العلم، فإنه جهاد وليكن له وقت في تبليغ هذا العلم للناس. فقضية تبليغ الناس بلا علم لا يصح هذا، وسوف لا يثقون به، وبعد فترهم فقط يبحثون عنه فلا يجدون عنه فيتفرقون. وإن تلقوا العلم وترك الدعوة فصرف يحاسب الله على هذا الكلب الذي تحمله عنده أو لديه. هنا سؤال شخص لفضيلة الشيخ، نريد من الشيخ الكريم أرجو الذكر التي قالها في أمريكا. هذه ناس في المسجد ولا لا؟ أخاف إن كان ناس في المسجد أو كان رجوجة وهي هندرية فيها شيء من المجد السكون علامة الرضا. هذه الرجوجة في أمريكا في مؤتمر الشباب العربي المسلم العاشر في كلاهما في الشمال هناك، نسأل الله أن ينفع من دعا لوجهه سبحانه وتعالى وأن يثبتنا وإياكم وأن يرسل الإسلام لتلك البلاد. هو في قصيدة اسمها أمريكا للدراسة الجدية، وقصيدة هجرية اسمها نسرة الأخبار. أما أمريكا التي رأيت فلا بأس أن آخذ بعض الأبيات لأنها أفضل من هذه، هي لولا أن يسأل عنها لأن فيها يعني بعض الأمور التي ينبغي المسلم أن يتفطن إليها. أمريكا التي رأيت تخاطب الأمة الإسلامية، يا أمة انضرب الزمان بها جنوح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، كتبت لحول المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوارهين خلافة من سلسبيل. يا أمة غرب الزمان بها جموح الكبرياء، رأس الدعي على التراب ورأس عزمتي في السماء، إذ كان مهرك يا مليحة من براثين الدماء، خلف إليك اليامعون وفر منك الأدعياء. يا أمة في عمرها لم تحي إلا بالجهاد، يا أمة في عمرها لم تحي إلا بالجهاد، كبرت بمجلس أمن من نفض المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم وفي كل رابية رواه. يا أمة تعلق بخيالها خلق الخيال، وهي البريئة خدرها فيض عميم من جلال، شاهت وجوه الحاقدين بكف خس من رمال، موتا أتى فيه الدعي كموت تيتو أو جمال. ما زرت أمريكا فليست سوى أهل المزار، ما زرت أمريكا فليست سوى أهل المزار، بل جئت أنظر كيف نبذل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من رزق المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أحد أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي يتجولها أحلى وسام، ولو رأيت أمريكا التي يتجولها أحلى وسام، قد زادني مرأة الضلال هوني إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنون فسار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض الرئيس ولا غمامهم الغمام. وأما هي قصيدة يعني فيها بعض الأبيات نتيجة، أما الأنفوذة نسرة الأخبار فهي فيها دعابة، ولا بأس أن تنشر تمليحا في المجلس، لأنه ذكر العراق في منظومته قال واستحسن الإيجاد في الأواخر، يعني أنه في أواخر المجلس استحسن أهل العلم أن تنشر الأخبار. وقال ابن عباس كما ثبت عنه حملوا لنا، يعني أقول في أخر المجلس فكهات ودعابات نسرة الأخبار، يقول عارض هو القديم أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل اله صلى الله عليه وسلم، قد جئت من ابها صباحا باكرا، هذه قديمه من السلف، هذه قد جئت من ابها صباحا باكرا مشاركا لحبلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طياره، فطر فشاره وشهر ساره، رائدها اظنه امريكي، تراه في جيناته سجيتي. يا سائل الاخبار عن امريكا اسمع عاش الله من يحييك، وهذه أخبار هذه النسرة مسافة السير 13 ونصف، لكن كل النصف جبر للكسر. بطنة وديني يركض بطنها بطنة من الرياض عكسنا ربطنا، وجنيوك ضحن هبطنا، أنزلنا في سرعة وحقنا، وقد قصدنا بعدها رسولتنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر أعني ربكم، يا كم لقينا من مليح وحسن، ومعنا في تحضير العجلان أكرم به نعم على جبلان، وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا عبيدة، وقد صحبت شيخا السبحان، اصبحت بصحبته فرحان، وفارح الصغير نعم، وقد صحبت فارح الصغير في الدين والاخلاق ما تغير، ومعنا عبد العزيز الغامدي ابن عزيز صاحب المحامي الى ان يقول وصالح المزين المطور وسعيه في بدله مشكور والشهم عبد القادر بن طاسي بالقلم السيار بن تعاشي والشهم عبد القادر بن طاسي بالقلم السيار بن تعاشي فهو ابونا في مقام الترجمه لاننا نصرنا ثقورا معجمه في بلد اكثاره موقوته تسكنه بصائر مطموسه يقدسون الكلب والخنزيره ويبصرون غيرهم حقيره ما عرفوا الله بقرب ساعه وما اعدوا لقيام الساعه فهم قطيع الشقه ليها الغنم جد وهدر وضياع ويغث فواحق قد اظلمت منها السماء والارض منها اوشقت ان تقتمر من دمر العمال في بولندا ومن اتى بالرزق في اوغندا من دمر البيوت في نجازي اصل نجازات في لاقى الجريء بالاجتماع المتضاربين اليونان والاتراك من دمر البيوت في نجازي من ضرب اليونان بالاتراك من الذي ناصر اسرائيل حتى تصب عنفها الوبيله استيقظوا بالجد يوم انا وبلغوا الفضاء يوم قمنا منهم اخذ العود والسجاره وما عرفنا من في السياره لان يقول وهل اتاك يبحرون الرابطه كم ظن من ساقطه ولاقطه من عالم وفاهم وشاعر واحمق ونابه وقاصر به ايران ومفكرون والبادلون الخير مسكورون وكل من يعمل للاسلام اخ ولا عبره بالاسامي وكل من يعمل للاسلام اخ ولا عبره بالاسامي دين اذا لم يعبد الله الاحد دين اذا لم يعبد الله الصمد ولم يرد قل هو الله احد لا عرف النصر ولا لم يعرفه ابحث عليه ابحث له وغطه بالمنشبه. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ كثر كلامه حول شيء الحداثة وخاصة في الاسبوعين الماضيين بخاصة في المهرجان الشعبي الذي اطلق في الرياض وكثير من الاخوة يطلب ما مفهوم الحداثة وما ضررها على المسلمين وعلى الاسلام نرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ. يعني انا ما ادري ما هو المفهوم الذي يريد ان يصل اليه. اهل الحداثة يقولون انهم يريدون الشعر الحديث الذي لا يتقيد بالوزن والقافية والروي ولكن هذا ظاهر كلامه والباطل كانوا يريدون ان يهدموا كل ما سبق من الرسالة الخالدة والاسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام او بعضهم يريد ذلك ولذلك يقول بعض الادباء اهل الحداثة ثلاثة اقسام ولكن ما اذكر كثير وفقرين وحرام منهم قسم ما دور هذا الحداثة من مراكز الموجة رأى الناس يسيرون هكذا في الموجة فأخذ حقيبته وذهب به السيف أيما نذهب فهو العدل فهو على نيته وقسم آخر يرى أنها أدب لا تتعلق يعني ليس فيها مرارة للدين فهو يريد أن يقتنع بهذا فهو يقصد باقتناع وهو يريد أن يأتي بهذا المبدأ بعدم التقيد بالبحر والروي والقافية فهو يقصد من هذا الجانب وقسم ضال بقسم اخر قال له نوايا نسال الله ان يكشف نواياه وان يجازيه بما فعل بينهم يقول ماركس ولينين وستالين ركبوا موجه الاقتصاد قبل فتره ليولدوا الناس الالحاد فلما خبت هذه النار ركبوا الحداثه فتجد اساتذتهم وكبارهم في العالم وهذه موجوده في الوثائق وقد بعضكم راى او سمع هذه الوثائق ليس كلاما هو فركبوا هذه الموجه ليضروا الاسلام واهل الاسلام واهل الدعوه واهل العلم فهذا قسم ثالث وما شر الثلاثة أم عمر بصاحبة الذين تصحبين هذا ما شئت فأنزل مفهوم الحداثة عن الأقسام الثلاثة وأنت تعرف إذا أنزلت هذا المفهوم. سؤال آخر ما حكم الدعوة بالأناشيد والتمثيليات الإسلامية حيث نحن في هذا الموضوع تائهون ولا نعرف موقع المسلم منها من حيث جوازها أو عدم جوازها نرجو الإفادة وجزاكم الله كل خير. النشيد الإسلامي أصبح وسيلة من وسائل الدعوة لكن لا بأس به بثلاثة شروط إن شاء الله لا بأس بالنشيد الإسلامي بثلاثة شروط أولها أن لا يكون الشعر المنشود به غزلا أو مجونا أو بذا أو بش بل يكون شعر مستقيم شعر دعوة يدعو الناس إلى طاعة الله إلى التقوى إلى الزهد الشرط الأول أن لا يكون شعر بش ولا غزل ولا مجون ولا بذا والشرط الثاني أن لا يصاحبه آلة له لا قبل ولا دف ولا مزمار ولا موسيقى فإنه لا يجوز أن يصاحبه آلة من آلات الموسيقى فإنها محرمة. الشرط الثالث أن لا يبالغ به لا يبالغ بالشعر أو بالنشيد حتى يصبح هو المقصود فإن بعض الناس إذا ذهب العمر أنشد قبل أن يذهب وبعد أن يذهب وإذا جلس وإذا وقف وينجبون في الإكبيس ودخل الإكبيس وبقوا الإكبيس وهذا ليس بمفهوم

هذا دليل. والدليل الثاني ان الرسول عليه الصلاه والسلام كانت عائشه تنظر الى الحبشه وهم يلعبون بالحراب في مسجد صلى الله عليه وسلم، فلو كان نظرها لا يجوز لما تركها تنظر اليهم، وهي تقول في الروايه وانا انظر اليهم. اما حديث ابا عمياوان انتما فهو حديث ضعيف كما حقق ذلك عن العلم، انا الصحيح انه حديث ضعيف ليس في دليل حديث ابا عمياوان انتما. والدليل الحسي انه لو كان الرجل مامور لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأمر الرجل أن يغطي وجهه ولاحتجبنا جميعا عن النساء. الأصل جواز نظر المرأة إلى الرجل، لكن إذا وجد تهمة فقل كل المؤمنات يغضون من أبصارهن للتهمة والريبة ولأنهم أجانب، لكن لو نظرت لما به بأس بغير ريبة وتهمة. أما في التلفاز فأمر آخر، إن كان لا ليس هناك ريبة ولا ينظر إليه يعني يحتاج النظر إليه كأن يكون عالما أو خيرا فإن نظره على التلفاز كنظرة غير التلفاز، وإن كان نظر ريبة فهو في غير أمنع وهنا أشد منعا وأشد تحريما. هذا ما يحضرني في هذا. أنا أقول بارك الله فيك المسرحيات وجدت موجودة عند السلف لأن الوسائل وجدت لأن ما كانت هناك من بعض الوسائل المسرح موجود تستدعونه عند المسلمين أولى من ترك هذا الاستغلال. نجمع الناس بنعم ندرسهم من الصباح إلى المساء في الحديث النبوي والتخريج ورواه فلان وفي سنده فلان فقط يمنوا للناس ويطردون منا. فجدة الشباب أنه لا بد من وسائل وعدوا لهم ما استطاعوا من قوة. ابن تيمية هل كان قبله علم منطق؟ ما كان يسمع عن المنطق ولا علم الكلام موجود جاء عند الإمام أحمد أو بدأ عند الإمام أحمد، لكن جاء أصحابه ما كان منطق ولا فلسفة ولا علم كلام. فأتى ابن تيمية فحجب به ناس عنده علم كلام ومنطق وفلسفة، فماذا فعل؟ تعلم هذه ورد بسلاحه. فقضية المترك مثل الصحابة ليست موجودة عند الصحابة، ما كان عندهم الرياض والعكاظ والجزيرة والنجوى. لكن هل نقول إنها بدعة لأنها موجودة عند الصحابة؟ نقول يكتب فيها المسلم ويفعلها المسلم لأنها يفعلها غيره. الراديو ما كان عند الصحابة والسلف، نقول لا تتكلموا فيه لأنه ما تكلم فيه الناس. هذه من الوسائل التي هي من المصالح المشكلة كإشارة المرور كالخطوط كالكهرباء كالميكروفون كالمادة كالإحراق، كلها مصالح مشكلة. نحن هو مخالف ويمكن نوافقه في الدين ومخالف في المحتوى المضمون، فلا بأس قد يلبس الرجلان لباس واحد وهما هذا مؤمن وهذا كافر، فاللباس ما ودي انما المسألة مضمون. هذا نظري هذا رأي وهذا رأي قلب، فيعني هذا حان الأسئلة يا أخي أستاذكم الأسئلة التربوية يعني تضيع علينا قليلا. سؤال آخر، ما توجيهك يا شيخ للشباب الذين يذهبون للدراسة في الخارج وليس لديهم القاعدة العلمية الشرعية المواجهة للشبهات وخصوصا وأن أعداء الإسلام حريصون على إبعادهم عن هذا الدين؟ حرب الإسلام بحربين، حرب المؤثر الشرقي بالشبهات وحرب المؤثر الغربي بالشهوات. حرب أولئك أو نرد عليهم بالعلم النافع وهؤلاء بالصبر واليقين، أولئك باليقين وهؤلاء بالصبر. وأما من يسافر للخارج فكأنه والله أعلم لا يسافر إلا لضرورة، والضرورة تكون في أمور، إما لعلاج ما وجد علاجه في بلاد المسلمين فعليه أن يتعالج هناك لأنها ضرورة، يذهب للعلاج في المستشفيات الغربية. والأمر الثاني كان يذهب للدراسة، دراسة دورية ليست هناك تخصصات في بلاد المسلمين ويريد النفع إن شاء الله على أن يضمن دينه فله أن يذهب. الأمر الثالث للدعوة، إذا رأى من نفسه قدرة وأنه ينفع الله به وأن المسلمين أو أولئك أهل البلاد سوف يتأثرون به فيذهب، لكن يذهب بشروط، يعني شروط ترى هذه الصلاحية الجهادية لا ليست موجودة في كتب الفقه ولا في الحديث. أولها أن يكون عقيدته أن يكون صاحب عقيدة ومبدأ صاحب دين عنده دين يخاف الله. الأمر الثاني أن يكون متزوج ولو بأربع من الزوجات، يعني من خطورة الموقف له أن يتزوج بأربع يذهب بهن إلى هناك لأنه سوف يبقى ثم يبقى سوف يقع في ثالثة إلا أن يعصمه الله عز وجل، لأن أول مرة سوف يغض البصر واليوم الثاني يفتح نصف العين واليوم الثالث يطلق النظر واليوم الرابع يقع في حسده إلا أن يعصمه الله عز وجل، فلا بد أن يذهب بدواء. بعض الناس ذهب هناك وكان يغض البصر يغض بعد أسبوع ما غض، سمعت من بعض الناس فقالوا مالك؟ قال عيني تعمل بوش. فالمقصود كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الا الله خبير بما تعمل. صلى الله في هذه الامور. سؤال اخر يقول فيه السائل: ما راي فضيلتكم في من طلب العلم لا لوجه الله في لا لوجه الله ويؤمل ان يكون لوجه الله في مستقبلا؟ هذا فيه كلام. من طلب علما ليماري به السفهاء او لداري به العلماء لن يرح رائحه الجنه او لن يجد عرف الجنه. هذا الحديث كانه والله اعلم حسنه بعض اهل العلم وفي السنه، لكن مساله بارك الله فيكم ويستلف كلام في هذه المساله. الذهبي ذكر عن بعض العلماء انهم قالوا طلبنا العلم لغير وجه الله فابى الا ان يكون لله. ذكر ذلك عن الشافعي وعن الصوري. فالمقصود أننا لا نقول لا تطلب العلم ما دام انك تطلبه لانك تخاف ان تكون مريئا، فكفى بك يا من تترك العلم. لان من ترك العمل من اجل الناس فهو الشرك، ومن عمل من اجل الناس فهو رياء. والسلام ان يعافيك الله من كل هذين. فالمقصود طلب العلم وصح النية، فإن كثيرا من الناس ما صحت نياتهم إلا بعد أن مضوا في طريق العلم، والعلم هو الذي يدلك على الإخلاص بعد فترة إن شاء الله. فأنا لا أقول لا تتوقف ولا تطلب العلم ولا يوجد ريان أو تطلبه للشهادة أو للمنصب أو للوظيفة، بل استمر واطلب فسوف يحسن الله من حالك وسوف يهديك الله بثلاثة أمور: أولا تجاهد نفسك بالدعاء، ثانيا بالصدق الذي إلى الله سبحانه وتعالى، ثالثا بالاطلاع المكثف على سير السلف الصالح فانه في سيرهم الصدق والاخلاص. والله المرفق اسئله كثيره في الواقع وردت من بعض الاخوه تطلب من فضيله الشيخ قصيدته التي قالها في الشيخ عبد العزيز بن باز. وعلى الرغبات، وان كثير من الاخوه قد سمعها يمكن ست مرات او سبع حتى خجلت انا من كثره ما اردتها. خير ان شاء الله. الشيخ عبد العزيز بن باز عالم من تقرب الى الله بحبه، بحب الصالحين، ونسال الله يثبتنا واياه وان يجعل اعمالنا وعملا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا الرجل موهوب، ونسال الله له القبول في الارض، ولست باول نادح له. سبقني بعض الشعراء فمدحوا فضيلته او اثنوا عليه والثناء في اهل العلم اجل ومثوبه. يقول تقي الدين الهلالي المحدث المغربي: خل إلي عجابي لنركن من أجرى على آل فاز إنهم دفنا أشرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أجهل راه رأى فيه المشقة والعسرى. في قصيدة ما تقال 60 بيت. والمجلوب محمد المجلوب صاحب همسات ألف يقول: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا الحديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلا غر أن تكري المكابر فتسوها بالمكرمات وبالحلي، فلم أرى بازا أرق من قبل شيخنا يصيد فلا يرهي المصير ولا يبني. أما قصيدة فهي بازية: قاسمتك الحب من ينبوعي الصافي، وكنت أنشد أشواقي وألقابي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله وقد أحببت طلعتكم، لأنها ذكرتني سير أسلافي. يا دمع حسبك بخلا لا تجوز لمن أدرى الدموع كمثل هذا الشافي، يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أضراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم، أكل لحومك أكل الأغطف العافي، وأنت جالست أهل العلم فانطرمت لك المعالي ولم تولع بي الجافي، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطي في سواقه الغافي، تكفي بفتياك جهلا مقبطا ذكرا من ذكرة الفهم درا غير أصدافي. يكفي محناك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي، أقبلت في ثوب زهد تاركا شللا منسوجة لتفيلي ومرحاتي، تعيش عيشة أهل الزهد من سنة لا ترتضي عائشة أو غاتي وأجلافي. فأنت فينا غريب الدار يرتحل من بعد ما جئت للدنيا بتقوادي. أراك تضر تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلى في الجاف كالشجر. تملك أسراطي وتأثرها بنغمة الوحي من طاعة ومن قاضي. إلى أن يقول يجديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثاله تفدى بآلافي. لا انطفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في عقل أنصافي. وبالمناسبة لما ذكر له تمهد الشيخ عبد العزيز بن باز أنا أتقرب إلى الله بالثناء للعلماء وأرى أن من واجب الأدباء أن يثنى على العلماء ليعلم الشباب وأهل الصحوة والدين أن نحب العلماء. قبل عشرة أيام كان مشترك في زيارة سماحة الشيخ وليلة الشيخ محمد الصالح من العينين في عين يده وقد زارنا أمس وقبل أمس ثيابها. قال كيف بين يديها ثياب سنة فائدة نبشر هذه مع هذه. علي رضي الله عنه له قصيدة على هذا البحر الذي سوف أريده هذا. يقول دنياك تجلو تنتبه إليه أبو الحسن أمير المؤمنين. يقول دنياك تجلو ولا تدري بما فيها. إياك لا تمن عواديها. تحمل الحياة لأجيال تتعشه ويدرك الموت أجيالا توفيها. حارية الماء قد ردت لصاحبها. وأطيب البيت قد عادت لبانيها. والأيمة العطر قد هبت أجنتها وجلة الورق قد ضجت بواكيها. كان لدار غدا الرضوان خادمها. الجار احمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك شربتها والزعفران حسيس نابت فيها. هو قصيدتها لا زال الموت. قلت على هذه القصيده وفي اخرها ثناء على الشيخ العثيمين. دنياك تدنو ولا تدري بما فيها. اياك لا تمن اواديها. تحلو الحياه لاجيال فتنعشه ويدرك الموت اجيالا فيفنيها. هارية النار قد مدت لصاحبها. وأطلق البيت قد عادت لبانيها. والأيمق العسر قد هرت أجنتها وهوة الوقت قد ضجت فواكيها. يا رب نفسي كبت مما ألم بها فزكيها. يا كريم أنت هاديها. حامت إليك فلما أجهد التعب رنت إليك فحنت قبل حاديها. إذا تشكت خلال السيف أسعفها شوق القدوم فتدني في تداريها. حتى إذا ما قضت خوفا لخالقها ترقرق الدمع حزنا مما فيها. لا العذر يجدي ولا التأجيل ينفعها. وكيف تبدع اعتذارا عن دوانيها. فإن عثرت فضني فيك يا عملي. وإن فضلت فقد حلت بجانيها. إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ظليلا في الفلاتها. إلى أن قلت قل للرياح إذا هبت غواديها. حي القصيم وعاني كل من فيها. واكتب على أرض من ذي الدمع ملحمة هي المحبة لا تنسى ليالها. أرض بها العلم حي حادق ظلم يروي بكأس من العياء أهلها. لا شرها عقيدة وضعوها في كتبتهم. عقيدة وضعوها في كتبتهم صحت أساليبها والحق يرويها. ما شابها رأي سقراط وشيعته وما استقل ابن سيناء بواديها ولابن تيمية في أرضه علم من الهداية يجري في روابيها. إذا بريدة من أخيار قد ذكرت يحكي عميدة فخر الشيخ ناديها. محمد الصالح المحمود إذا بريدة بالأخيار قد ذكرت يحكي عميدة فخر الشيخ ناديها. محمد الصالح المحمود طائر البارع الفهم والدنيا يجا فيها. ثم التحية في شعري ورسلها ومثلي ما يرفع الأشواق مهديها. هنا سؤال يقول السائل فيه فضيلة الشيخ كما تعلم ويعلم الأخوة ما يعانيه المجاهدون الأفغان في الوقت الحاضر خاصة بعد اتفاق أعداء الإسلام على إغلاق القضية الأفغانية. فأرجو أن تحث الأخوة على التبرع لإخوة الأفغان. نعم هذا كلام جميل وهم أحسن ما فيه. وأنا أحب نفسي وإياكم إلى قمة الدعاء لهؤلاء المجاهدين وبذل الأموال لأنهم في حاجة ماسة. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه لو قال جاهد المشركين بانفسكم واموالكم والسنتكم. فالذي لا استطيع بنفسه فليجاهد بماله ليقتل بدرهمه ودينائه ملحدا وعدو من اعداء المسلمين. فانتم مدعوون الى التبرع. تقبل الله منا ومنكم صالح اعمال. الى ان هناك مجموعه من الاخوان عند الابواب يجمعون التبرعات. نرجو المسارعه الى التبرعات المجاهدين الاخوان. اخيرا السؤال الاخير شاب كثير الحياه وإذا جلست في مجلس ما أردت أن أذكرهم بالله ولكن شدة الحياة تحول بيني وبين ذلك. ما الحل يا فضيلة الشيخ؟ الحياة فيه خير كله إذا كان في الخير. لكن إذا كان يصدك عن الخير فليس من الخير. الحياة يقول صلى الله عليه وسلم خير كله يعني ما كان في الخير. لكن إذا صدك عن طلب العلم وعن الدعوه هو ليس فيه خير. يقول مجاهد كما في صحيح البخاري: لا يطلب العلم متكبر او مستكبر ولا مستحي. فانا ارى ان تمارس او تلي قبضه الحياه الاستحياء من الاخوان او الذي يمنعك من الخير ان تمارس حل هذه العقده بالتدرج، فتجلس مع اخوين ثلاثه وتتحدث وتطلق رساله وترسل انبياء وتحاول نصح الله من حالك لنا او تلي هذا الامر والله معك. واذا علم الله عز وجل من حياه تكون الخير تستحي من المعاصي فانت مأجور، لكن لن تركبك هذا الحياء الى ان يوقفك عن كثير من الخير او من الدعوه الى الله عز وجل، فهذا ليس بمحمود. فاكثر الناس حياء واشد الناس حياء كما قالوا في سعيد الصالحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الغائب في سبعها، ومع ذلك فكان من اجل الناس في الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والضعف وصعود الملابس والتحدث الى الامم والشعوب وتوكيل الاديان، وهو من اكثر الناس حياه. فلا يمنعك الحياه من الخير، نسال الله يوفقنا واياكم كل مسلم.